نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى. نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى. ازاي يا حبيبي عمري احلى الليالي راحت يا غالي، يا والسؤال فين حبنا؟ ازاي يا حبيبي عمري ابدا نسيت عليا، معقول انا هنت عليك وازاي هنت انت عليا؟ وازاي يا حبيبي ضيعنا عشان ملناش مكان غير حبنا، بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا. ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا، بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا. يا شاغل بالي شوف ايه جرالي، جاوب سؤالي فين حبنا؟ ازاي يا حبيبي عمري معقول انا هنت عليك وازاي هنت انت عليا؟ وازاي يا حبيبي ضيعنا؟ نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى. نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا.